إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع بعد الثلاثمائة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وحديثنا لا يزال مستمرا حول الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. ونقرأ كما تعلمون من كتاب الدكتور عبد السلام برجس رحمة الله عليه، ووصلنا إلى الكلام حول التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين، وذكرنا أول شيء هو الاجتماعات السرية، وبينا حرمة الاجتماعات السرية. ثم بعد ذلك ذكر السبب الثاني من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين، ألا وهو التحزب. فقال رحمه الله: والتحزب هو التجمع على شيء معين، يقال للجماعة من الناس حزب. الجماعة الذين اجتمعوا على شيء معين يطلق عليهم في لغة العربي حزب، يقال عنهم حزب. فالتحزب يعني التجمع، حينما يقال انتوا هتتحزبوا على كذا يعني تتجمعوا على هذا الشيء. فالتحزب هو التجمع على شيء معين، سواء أكان هذا الشيء حقا أم كان باطلا. ولذلك كان التحزب في حد ذاته، التحزب هل هو محمود أم مذموم؟ منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. من التحزب تحزبا محمودا، ومن التحزب تحزبا مذموما، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم: ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن من تحزب على الحق وتحزب على دين الله عز وجل وتعصب لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، تعصب يعني تعصبوا فأصبحوا عصابة. فالعصابة من الممكن أن تكون عصابة حق، ومن الممكن أن تكون عصابة باطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي أو عصابة من أمتي، لا تزال عصابة من أمتي على الحق مستمسكين. فإذا المطلوب من الإنسان أن يتعصب للحق وأن يتحزب للحق. قد يقول قائل أحيانا، بعض الناس يقول لك: ما تكونش متعصب. نعم، لا تكن متعصبا لرأيك، لا تكن متعصبا لرأي شيخك، لا تكن متعصبا لحزب، لا تكن متعصبا لوجهة سياسية، ولكن مطلوب منك أن تتعصب لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر، حينما حدثت غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة، وأشار إلى من؟ إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. اللهم إن تهلك هذه العصابة فهم قد تعصبوا على الحق واعتصموا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا متحزبين على الحق. ولذلك كانوا هم حزب الله سبحانه وتعالى. قال والتحزب هو التجمع على شيء معين، يقال للجماعة من الناس حزب. قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وبالفعل كل من تحزب على شيء يفرح به ويستمسك به. قال والتحزب قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فالمحمود ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر، فهؤلاء هم حزب الله الذين قال الله فيهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأي مسلم في مجتمع من المجتمعات عنده الجماعة تفسر بمعنيين كما سبق، الجماعة في الاعتقاد جماعة الصحابة، أما الجماعة في الناحية السياسية في جماعة ولي الأمر الذي اجتمعوا عليه. فمن تحزب لهذه الجماعة ونافح عنها ودافع عنها كان من حزب الله، لأنه إن لم يكن منتميا لها ويدافع عنها وينصح لها ويخاف عليها سيكون من الخوارج. واضح؟ ولذلك قال فواجب المسلم قال فواجب المسلم أن يلزم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له. مش معنى ذلك أنه إذا أخطأ يخطئ معهم، أو إذا أخطأ ولي الأمر وأخطأت الحكومة يدافع عن الأخطاء، لا، ولكن يدعو لهم بالتوفيق ويدعو لهم بالسداد ويناصحهم إن استطاع، ولا ينزع يدا من طاعة، ويرجو لهم الخير ويدعو لهم مخلصا، لأنه من باب النصيحة. النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين اللي هم الحكام وعامة تنصح لهم. وإن لم تستطع أن توصل إليه النصيحة فإنك تدعو الله عز وجل له أن يوفقه وأن يرزقه البطانة الصالحة، لا يكن في قلبك شر تضمره لولي أمرك، حتى وإن كان ظالما وإن كان جائرا تدعو الله عز وجل أن يعينه على الأمانة التي حمله الله عز وجل إياه. لأن الذي ملكه من؟ من الذي ملك الحاكم؟ إياكم أن تظنوا أن هناك حاكما من الحكام يأخذ الملك غلابا كما يقال بدون أن يكون رب العالمين والذي ملكه إياه. لا يقع شيء في كون الله إلا بمشيئة الله الكونية القدرية، وليس شرطا أن يكون هذا الحاكم هو أفضل الناس، بل قد يكون من أخف الناس، ولكن رب العالمين ابتلى الناس به لأنهم يستحقونه، فهو عقوبة ربانية من قبل رب العالمين. ولذلك كان سلفنا يقولون أصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح الله ما بينكم وبين حكامكم. فالحاكم قد يكون حاكما شريرا ظالما طاغيا، ولكن هذا على مقاسكم وقدر على قدر أعمالكم. فإن أردتم أن تزيلوا هذا الحاكم أو أن تغيروه أو أن تأتوا بحاكم عادل وبحاكم طيب وبحاكم صالح فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم سبحانه وتعالى يصلح ما بينكم وبين حكامكم. ولكن أنتم تريدون أبا بكر الصديق يحكمكم، وهل أنتم كرعية أبي بكر الصديق؟ أنتم تريدون عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمر بن عبد العزيز، هل أنتم كرعية هؤلاء؟ أبدا لستم كرعية هؤلاء. فكيف يعطيكم الله عز وجل، كيف يعطيكم الله سبحانه وتعالى حاكما كهؤلاء وأنتم لستم كرعيتهم؟ والحكام يكونون على قدر الرعية كما أثر عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين. يعني مثلا تأتي امرأة مثلا وتقول، يعني هل يأتي يجوز مثلا أن تأتي امرأة وتقول لماذا لا أتزوج نبيا مثلا؟ وهل أنت كامرأة النبي؟ الله اختار للنبي امرأته. واحد يقول لماذا لم أكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنك لست على قدر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. للنبي صحابته الذين اختارهم الله له على قدر صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك أنتم على قدر حكامكم، وحكامكم على قدركم. ولكن للأسف الإنسان لا ينظر لنفسه، دائما الواحد منا لا ينظر لذنوبه هو، ولكن يريد أن يأتيه أبو بكر الصديق ليحكمه. فقال قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 83 و200 من الهجرة رحمه الله. اسمعوا الكلام ده مهم جدا، هذا الكلام لا يقال للأسف على المنابر، وإنما يقال كلام غيره. يقول هذه الأمة 73 فرقة. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة. اسمعوا ماذا يقول سهل، الإمام سهل ابن عبد الله التستري رحمة الله عليه وهو إمام معروف، يقول هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة. كل هذا نعرفه، ليس هناك جديد، مش كده ولا لا؟ ليس هناك ايه جديد. الجديد في الجملة الآتية: كلهم يبغض السلطان، كلهم يبغض السلطان، والناجية هي هذه الواحدة التي مع السلطان. هذا كلام في غاية الدقة لبيان منهج أهل السنة والجماعة ولبيان المناهج المنحرفة، عشان بعض الجهال يضحك عليك ويقولك اوعى تسمع للناس دي، الناس دي مرجئة لأنها مع السلطان. قل له تخيب عليك وعلى خبتك التقيلة، المرجئة يخرجون على السلطان. كل الطوائف أجمعت على الخروج على السلطان إلا أمة واحدة اللي أهل السنة، ولذلك ده المقياس. أما اللي احنا بندندن حول الجماعة ولزوم الجماعة وعدم الخروج على ولي أمر المسلمين، ولذلك طول عمرنا بنشتم وبيقال علينا أعوال السلطان، مش أنا، لا، ده بيقال على أهل السنة من قبل الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك لو قرأتم في كتب التاريخ، تاريخ الفرق، تجدون المعتزلة والخوارج يتهمون أهل السنة في كل عصر، يتهمونهم بأنهم إيه؟ أعوان السلطان. إحنا بقى في عصرنا مغبرين، عملاء أمن دولة، عملاء مخابرات، عملاء للجيش، عملاء للسيسي، عملاء لمبارك، وهكذا. في كل عصر أهل السنة متهمون بهذه التهمة، فافخر بهذه التهمة. هذه التهمة أمر على إنك من أهل السنة، ساعة ما تسمحوا الحمد لله ان انا مش من اعداء السلطان. ليه؟ اهو محدش طبعا يقدر يزايد من خوارج العصر على ابي محمد سهل ابن عبد الله التستري. بيقول هذه الامة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم دخل فيها الخوارج والمعتزلة والمرجئة. افرحوا، المرجئة يبغضون السلطان، واخدين بالكم؟ كلهم يبغضوا السلطان، قاعدة. والناجية هي هذه الواحدة التي مع السلطان. طبعا مش مع السلطان في الحق والباطل، لا، غاية الأمر إن الفرق الأخرى بخطأ من السلطان يعادونه ويسعون للخروج عليه. إحنا نقول إيه؟ نحن مع السلطان، لا ننزع يدا من طاعة، ونسمع ونطيع له في المعروف، فإن أمر بمنكر ها لا نسمع ولا نطيع، ولكن لا ننزع يدا من طاعة. يعني ما تقولش إيه مش هنسمع ونطيع في كل حاجة، لا، في الخطأ بس. لو جاي يقولك إذني مش هيقول، مش كده. لو قال لك ده لنفرض، لا، ممكن يأمرك بشيء آخر من الأشياء، يعني يمسكك السلطان مثلا ويقول لك، أو مندوب السلطان، احلق لحيتك، احلق لحيتك. لو حلقتها تكون مكرها، وأن يعني لا تحلقها إلا مكرها، لكن تقول له لا، لا يجوز إن أحلقها. يجي ضابط الأمن يقول احلق دقنك، قول له لا، ما ينفعش، النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بإطلاق لحيتي، وأنت تأمرني بإن نحلق لحيتي. كلام النبي هو الذي يطاع وليس بكلامك. أؤمرني بخير أنفذ كلامك، تأمرني ببدعة مش هعملها، تأمرني بمنكر مش هعمله. قل له الكلام ده وما تخافش، ساعتها يجيب لك ده لو حصل يعني، وجاب لك واحد حلق لك لحيتك، كتفك وحلق لك لحيتك، أنا سلم أمرك لله، يبقى مكره. ده أنا بضرب لك مثل، ده لو حصل يعني، ده لو حصل هذا الكلام. بنضرب مثال باللحية، ما بقولكش بقى بالزنا او بالسرقة، لان فعلا زي ما اخونا بيقول مش هيقول لك اذن يعني، احنا بنضرب مثل. لو قال لك اسرق، لو قال لك اقتل، اقتل، لا يجوز ان اقتل، مفيش بقى اكراه في القتل. لو قال لك لو ما قتلتش هقتلك واضربك بالرصاص في دماغك، قول له اضربني بالرصاص، لان حرمة الدم اللي انا هقتله ده من يتحمله؟ ده لو حدث. هذا الكلام لا يحدث الا من امثال رجل كالحجاج بن يوسف الثقفي. يعني احنا حكامنا لا يفعلون هذا، لان الحاكم عندك ليست عنده سلطة القتل اصلا، وانت متصور ان رئيس الجمهورية في بلادنا يملك ان يقتل انسانا؟ والله لا يملك. الذي يملك من؟ القضاء فقط، مش كده ولا ايه؟ القضاء فقط هو اللي يملك انه يحكم باعدام حد. ده لو ضابط في مهمة من المهمات ضرب طلقة وموت واحد، ضابط مباحث يضرب واحد مباحث جنائية او امن دولة او غير، بيتحقق معاه والنيابة تقول له تعالى ضربته ازاي وضربته ليه؟ اصله كان هربان ومن حكم كذا وكذا، ضربته في رجليه، ليه ما ضربتوش في رجليه عشان توقفه؟ ويشوف لغاية لا ينجو الا اذا كان دفاعا عن النفس. يعني النيابة ما بتسيبش لانها منفصلة تماما عن جهاز الداخلية. زمان شيء والان شيء، الان في قوانين. كان زمان الحجاج ابن يوسف الثقفي اضرب يا سياف يضرب السياف، مفيش لرجوع للقضاء ولا غيره، لا لا هو بايده بيقتل، مش كده ولا ايه؟ كان امور بتحدث قديمة الان لا تحدث مثل هذه الامور. في زيفينه رئيس الدولة واجهزة الدولة عملت اتفاقية مش قادر ينفذها، وجاء القضاء الاداري قال له كأن لم تكن، صفر، ابدأ من اول وجديد. مش حصل ولا لا في قضية تيران وصنافير؟ قالوا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده كله، الغي محكمة الادارية، لغيت له كل اللي هو عمله. يعني معنى كده ان عندك في البلد ايه، احنا مش مع ده ولا مع ده. على فكرة قضية تيران وصنافير والكلام ده كله، انا شخصيا بالنسبة لي تيران عندنا عند السعودية، وانتوا كنتوا يا جماعة اللي بتقولوا احنا اسلاميين، كنتوا كل ما تتكلموا تقولوا هذه الحدود صناعة استعمارية. الله، هم الوقت بتقتلوا على تيران وصنافير ليه؟ المسألة وراء الأكمة ما وراءها. طول عمر الإخوان أو الخوان ما عندهمش حدود، طول عمرهم الحدود يقول لك حدود إيه؟ ده أنا يحكمني واحد من زامبيا، يحكمني واحد من أي بلد، المهم يكون مسلم. مش كانوا بيقولوا كده ولا لأ؟ وما هذا الوطن إلا إيه؟ حفن عفن من تراب، زي اللي بيقولوا حفن عفن من تراب إلا تيران وصنافير، هي المستثنى الوحيدة من التراب العفن. سبحان الله. مسائل سياسية يا اخوانا، احذروا احذروا ان بعض الاخوة ممكن يسيروا خلق او يستدرجوا في هذا المنعطف. انا يعني بالنسبة لي شخصيا تيران وصنافير عندنا عند السعودية، خدتها اسرائيل ولا تبقى خدتها السعودية؟ سواء خدتها السعودية، خدتها مصر، خدتها السودان، خدتها ليبيا، سبحان الله، ما في الاخر هيمشي على احتلال الحرم. مكة والمدينة تبع مين؟ تبع المملكة العربية السعودية. هيمنعونا من دخولها يعني؟ هيمنعونا من دخول مكة والمدينة ولا ايه؟ الحمد لله المصري في الارض السعودية بلده، والسعودي في مصر بلده، والليبي في مصر بلده، وفي المغرب المصري بلده، مش هي دي بلادنا كلنا يا اخوانا ولا لا؟ لكن للأسف يريدون أن يجذروا صراعات دعوها إنها منتنة، حتى يختلف المصري مع السعودي، حتى تحدث فتنة بين البلدان، سلمنا الله وإياه. المهم اللي بنقوله بنعيده، وعايزينكم تحفظوه، إن الفرق 73 فرقة، 72 هالكة كلهم يبغضوا السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. قيس الناس، عاوز تقيس نفسك وتشوف نفسك بالمقياس، انت من اهل السنة ولا من اهل الهلاك؟ من ال 72 فرقة الهلاك اهو، اثر عظيم جدا. قال المؤلف رحمة الله عليه: اما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين الى تجمعات اخرى تلتقي على مفارقة الجماعة. يبقى الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى، أحزاب تلتقي هذه الحزبيات أو التجمعات وتتفق على مفارقة جماعة المسلمين. والشذوذ عن الولاية الشرعية. يبقى هم في وادي والولاية الشرعية في وادي تاني. يقول لك الرجل اللي بيحكم البلد ده ليس له في عنقي بيعة. اعرف انه مبتدع على طول من الخوارج. تعرف انه من الخوارج على طول. والشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى. فهؤلاء من حزب الشيطان لأنهم فارقوا حزب الله تعالى. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم قال فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة. ممكن يقول لك إحنا متجمعين ولكن على إيه؟ أميرنا اللي في السجن محمد مرسي. ما ينفعش لأنه مش رئيس خلاص. كان رئيس قبل 30 يونيو. 30 يونيو اتحسم الأمر. أصبح الرجل اللي ليه شوكة ولا ظهور ولا دولة وأصبح مسجونا. مش كده ولا لا؟ ما خلاص. الإمام الحقيقي اسمه حاكم يعني يحكم. سلطان له سلطة. ده كلام الأئمة. ولذلك دايما الأئمة بيتكلموا عن إيه؟ الحاكم الذي يحكم. السلطان ذو السلطة. الملك اللي يملك يعني يحكم. رئيس يرأس ويأمر فيطاع وينهى فيطاع. لكن واحد مقبوض عليه يقول لك ده هو ده الولي الأمر الشرعي لينا. خلاص نزعت منه. حتى وإن كان مظلوما يعني حتى وإن كان مظلوما واعتدي عليه لم يصبح حاكما. واخدين بالكم؟ لأن الحكم ليس صفة ذاتية في الشخص وإنما الحكم صفة لمن إيه؟ يحكم، لمن يتولى. ما تعملوش زي الروافض اللي بيقولوا ان الحاكم مين؟ اللي هو واحد من بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وان لم يكن له حكم على نفسه ولا على اولاده هو ده الحاكم. بل حتى وان كان في السرداب مختفيا من اكثر من 1000 سنة هو ده الحاكم عندهم. الحاكم بامره. واخدين بالكم؟ هذا كلام ضد الدين وضد العقل. لان الحاكم اللي يحكم حتى وان كان ظالما طاغيا بس هو اللي بيحكم. اللي بيأمر فيطاع وعنده قوة وعنده ظهور وله شوكة. ده مش كلامي والله، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. ولذلك لما تكلم عن أبي بكر الصديق قال لنفرض أن أبا بكر الصديق معه النص من النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بجوار عمر بن الخطاب وسقيفة بني ساعدة وجاء بقية أهل الشوكة والسلطان ورفضوا إمامة أبي بكر الصديق. قال لم يكن ليصبح خليفة للمسلمين أبو بكر ومن كأبي بكر. قال ما أصبح أبو بكر خليفة للمسلمين إلا حينما بايعه أهل الشوكة والسلطان لأنهم اللي نفذوا الأوامر يؤمر فيطاع. ثم عمر حينما أوصى أبو بكر الصديق لعمر بالخلافة قال ما أصبح عمر خليفة إلا حينما بايعه أهل الشوكة والسلطان. ثم حينما جعل عمر الخلافة في من؟ في 6 من بعده. ثم اتفقوا على عثمان 6 قال ما أصبح بعد اتفاق 6 عليه ما أصبح خليفة إلا حينما بايعه أهل الشوكة والسلطان أمراء الجنود والجيوش. لأن هؤلاء لو قالوا مرفوض مش هيبقى إمام علينا. كيف يصبح إماما؟ هينفذ إزاي؟ كيف ينفذ حكمه في الأمة؟ هو جعل الإمام من أجل أن تجتمع كلمة الأمة. ولذلك الحسن ابن علي أيهما أولى بالحكم؟ الحسن ولا معاوية؟ الحسن طبعا. أين معاوية من الحسن؟ أين معاوية من الحسن ابن علي؟ ومع ذلك الحسن علم أنه لو ظل في الحكم بعد موت أبيه لما استتب له الأمر ولما أجمعت الأمة عليه. لأن هناك فصيل كبير من أهل الشوكة جيش الشام في إيد معاوية. فحينئذ تنازل عن الخلافة وكان فعله هذا يعني هل كان معاوية أفضل الأمة ساعة أن تولى؟ كان أفضل الأمة ساعتها؟ أبدا. بالإجماع مش أفضل الأمة. بإجماع المسلمين لم يكن أفضل الأمة. هناك كثير من هو أفضل منه، عبد الله بن عمر وغيره. ولكن حينما تنازل له الحسن جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد، ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام فعل الحسن انه تنازل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية، حتى تجتمع الامة. فالغرض جمع الامة وليس الغرض تفريق الامة. فلو كان في حاكم سيأتي يفرق الامة فهذا لا نريده، الحاكم الذي يجمع الامة حتى وان كان ظالما، حتى وان كان طاغية، حتى المهم تجتمع الامة، لان في اختلاف الامة هلاك الامة، اذا اختلفت هلكت الامة، والشرع يريد للامة ان تعتصم وان تجتمع. فيقول هنا: فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة، وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد. قلت: حتى وإن كان نظام الدولة وقانون الدولة يبيح تعدد الأحزاب، يعني واحد يقول لك طب ماشي، بس ولي الأمر نفسه هو اللي طلب مننا إن احنا نعمل حزب، وفي تعدد للأحزاب في البلد، في تعدد للأحزاب ولا مفيش؟ قانوني. ولو أنت سألت السيسي أو غير السيسي يقول لك أيوه روح اعمل حزب، مش كده ولا لا؟ ولا يقول لك لا، يقول لك اعمل حزب، وبيشجعوا الاحزاب وبيدوها فلوس. تعرفوا ان الحكومه بتدي الاحزاب فلوس ولا لا؟ بتديها فلوس، لان الاحزاب تعد من نظام الدوله. لكن هذا النظام مخالف للشرع ولا موافق ليه؟ مخالف للشرع. اهو جئنا الى لك السمع والطاعه يا رئيس الدوله الا في المخالفات الشرعيه. فحتى وان كان نظام الدوله وقانون الدوله يبيح تعدد الأحزاب، فليس كل ما يبيحه القانون يكون مباحا بالشرع، وإنما هذا التعدد من الأحكام الوضعية المخالفة للشرع وإن وافق عليها بل وحض عليها وحث عليها ولي الأمر، لأن السمع والطاعة مقيدان بالشرع وليس مطلقان، مش كده ولا لا؟ وليس مطلقين، لأن السمع والطاعة مقيدان بالشرع وليس مطلقين. واضح يا اخوانا ولا لا؟ يبقى حتى وان كان نظام الدولة، يجي واحد نظام الدولة يا عم انت هنا ما بتخالفش ولي الامر، مفيش مخالفة، اقول له بس في مخالفة شرعية، لان التحزب، ها التحزب يا اخوانا ايه؟ منهي عنه، التحزب منهي عنه. ولذلك علينا ان نتبع دين الإسلام الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة. قلت: وإن كان نظام الدولة وقانونها يبيح تعدد الأحزاب. قال: وهو أي التحزب نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد. قال الحسن رحمة الله عليه، الحسن البصري: خرج علينا عثمان بن عفان يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه، فتراموا بالبطحاء، قطعوا عليه كلامه وحدث خلاف بين من مع عثمان ومن ضد عثمان، فتراموا بالبطحاء، أخذ يضرب بعضهم بعضا حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. لأن عثمان بن عفان كما حدث، وهذا الكلام تكلمنا عنه في كتاب اجتماع المعقول والمنقول، ذكرنا الأسباب التي أدت بالمسلمين في زمان عثمان بن عفان إلى الخلاف، لأنهم كانوا قد ملئت عليهم الدنيا مالا، فالمال أصاب البعض بالبطر، فحينئذ أصيبوا بما أصيبوا به وحدث ما حدث واختلفوا. خرج علينا عثمان بن عفان يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلاما فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل: أحسبها أم سلمة، أحسبها أم سلمة، سواء كانت أم سلمة أو غيرها، المهم انها احدى امهات المؤمنين رضي الله عنها. قال فسمعتها وهي تقول الا ان نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. الذي فرق الدين واحتزب اقام احزابا مناوئة لولي الامر الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. وتلت قرأت يعني قول الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى لست منهم في شيء يعني الرسول ايه بريء منهم صلى الله عليه وسلم. فهي حتى الكلام ان لم يثبت عن ام المؤمنين الا ان القرآن يقول ذلك. يعني هذا الكلام واضح جدا. قال في الحاشية في الهامش ذكره الشاطبي في الاعتصام. وانتم تعلمون ان كتاب الاعتصام للامام الشاطبي من افضل الكتب ان لم يكن افضلها في الكلام عن البدع وعن التأصيل للبدع. قال المؤلف رحمه الله ووجدت الزبير بن بكار اسنده في الاخبار الموفقيات رقم 99 و300 صفحة 89 و400 عن سفيان ابن عيينة عن اسرائيل ابن موسى ابي موسى البصري عن الحسن قال شهدت المسجد يوم الجمعة فخرج عثمان فقام رجل فقال انشد كتاب الله. فقال عثمان اما لكتاب الله ناشد غيرك؟ فجلس الى اخره بنحو يعني قريبا مما ذكره الشاطبي في الاعتصام. وليس فيه ذكر كلام ام المؤمنين واسناده صحيح. المهم نعود الى ما كنا بصدد قراءته. اذا السيدة ام سلمة او غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. اذا لو وجدت بعض المسلمين يدعون الى التحزب والى قامة احزاب اسلامية وما شاكل ذلك فقل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بريء منكم لقول الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرقوا. قال فالاحزاب والجماعات فرقة نهى الله تعالى عنها وبرأ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم منها، فلا يجني منها المسلمون الا الويل والفساد. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم، يحدث افتئات على السلطان. لأن الأحزاب، ما الغرض من الأحزاب؟ أي حزب من الأحزاب لما تيجي تسأله وتقول له ما الغرض من وجودك؟ يقول السعي للسلطة، أسعى بطرق سلمية قانونية دستورية لإزالة النظام وأن أحل محله. الكلام مش كلامي، القانون بيقول كده. كل الأحزاب تتصارع على السلطة، كل حزب هدفه الوصول للسلطة. ولذلك لو جئت أنت مثلا على سبيل المثال، الكلام ده كان بيتقال وكان بيقوله عادل حسين في جريدة الشعب اللي هي كانت تبع حزب العمل وهو إخواني اللي هو عم مجدي حسين، مجدي أحمد حسين. فكان يقول الامن بيتمنا بان احنا نسعى الى قلب نظام الحكم. بنسعى الى قلب نظام الحكم، ايوه علنيه. هي الاحزاب اتعملت ليه؟ للسعي لقلب نظام الحكم، ولكن ليس بالسلاح، وانما بالايه؟ بالطرق السلميه الديمقراطيه. يبقى كل حزب هدفه قلب نظام الحكم والوصول للسلطه، واخدين بالكم؟ ولكن بطريقه ايه؟ دستورية قانونية. هي دي الديمقراطية على فكرة. الديمقراطية كده، ان كل حزب يتصارع على السلطة وهدفه قلب نظام الحكم، ولكن مش بالسلاح. امتى يكون مجرم في القانون؟ لو بالسلاح بالقوة. لا، انا هقلب نظام الحكم عن طريق الجماهير واصوات الناس في الانتخابات والصناديق، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الاحزاب هدفها قلب نظام الحكم عن طريق الصناديق، واخدين بالكم ولا؟ يعني مثلا على سبيل المثال يقول لك اي جماعه مثلا من الجماعات بتكون التهمه الموجهه اليها الجماعات المسلحه، يقول لك ايه؟ حتى لو قريت القرارات اللي هي قرارات الادانه، يقول لك جماعه سعت الى قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور، مش كده ولا لا؟ بالسلاح، دي جريمه. طب الاحزاب هدفها تغير الدستور كله، مش تعطله بس، تغير الدستور. ما لو وصلت السلطة تغير الدستور مش كده ولا لا؟ لو خدت الأغلبية في البرلمان من حقها انها تتقدم بتغيير للدستور، مش عطلته، دي قطعته بس عن طريق الايه؟ السنديق. لان الحكم للشعب، واخدين بالك الحكم لمين؟ للشعب. فالشعب هو اللي يشرق بيك ويغرب بيك. فكل حزب هدفه انه يسيطر على اصوات الجماهير، واخدين بالكم ولا؟ والدجالون ممن يقولون عن انفسهم اسلاميين، الدجالون ممن يقولون عن انفسهم اسلاميين ماذا يقولون؟ خد بالك من الكلام المهم ده، يقولوا لك ان هذا هو الشورى الاسلامية، فجعلوا اصوات الجماهير هي الشورى الاسلامية. طب هل هي فعلا الشورى الاسلامية؟ الشعب يفرح لما تقول له انت الحاكم وانت السلطان وانت القائد الاعلى للقوات المسلحة، زي ما كان بيقولها الاخ محمود بدر بتاع تمرد، احنا الشعب القائد الاعلى للقوات المسلحة. اي كلام خلاص، اي كلام بيفرحوا الناس دي، بيفرحوا الناس الناس تفرح بالكلام ده. لكن لما تيجي تحقق في الموضوع، اي واحد يقول سبحان الله، وانت عايز واحد يحكمنا مستبد يعمل فينا كما نشاء؟ رويدك، القضية مش قضية اي حد وتفرح والناس تسقف. يعني انا الوقت لما اجي اتناقش في قضية خطيرة، اختيار رئيس جمهورية، اختيار رئيس جمهورية، اخد رأيك انت؟ تاخد رأيي انا؟ مين انا؟ انا اعرف ايه عن السيسي ولا من قبل السيسي ولا ما ترشح محمد مرسي وترشح فلان؟ احنا كنا نعرف ايه عن الناس دي؟ انا بسألكم، لما يترشح عبد المنعم ابو الفتوح تعرفوا ايه عنه؟ عاشرتوه؟ عملتوه ماليا؟ مجلس شورى العلماء اللي كان عاملينه الجماعة عبدالله شاكر والحويني وحسان والمجموعة دي، اختاروا حازم ابو اسماعيل وقالوا للناس يا ناس اختاروا حازم ابو اسماعيل، حازم ده هو ده الامل، قالوا كده. انا بصدد الكتاب بتاع نقد بيانات شورى العلماء، اما وقفت على البيان ده استغربت جدا. تعرفوا ايه عن حازم ابو اسماعيل؟ تعرف ايه عبدالله شاكر عن حازم ابو اسماعيل؟ تعرف ايه حويني عن عبدالله عن ابو اسماعيل؟ اختاروه. خدوا بالكم بالكلام ده، واحد يقول لك وانت ايش عرفك ان ما عرفوش؟ مجاز يعرفوا اللي انت ما تعرفوش. اقول لكم رويدا رويدا، واحدة واحدة، اختاروه وقالوا للناس انتخبوا حازم ابو اسماعيل، وبعد شوية اتضح ان ابو اسماعيل طلعت والدته رحمها الله امريكية، وده يتعارض مع القانون في اختيار رئيس الجمهورية. ما ينفعش اللي يكون ايه ابوه او امه ايه ها ولا زوجته اجنبية، واضح الكلام؟ ما ينفعش، الدستور بيقول كده. اول ما حصل الكلام ده قلب الدنيا، ولع الدنيا. المخابرات الحربية، كلام مهم جدا، الكلام ده مهم، جابت مجلس شورى العلماء وقالوا لهم يا اخواننا الراجل اللي انتم رشحتوه هيولع مصر، هيخربها. قالوا طب والحل؟ قالوا اطلعوا على الاوراق. دخل الدكتور جمال المراكبي والجماعة دول وراحوا بإذن من أجهزة الدولة من المخابرات وغيرها. يروح فين؟ اللجنة الرئاسية. حازم أبو اسماعيل كان معتصم هو وعصابته على باب اللجنة الرئاسية، قال لهم مش هتخشوا، أخش معاكم. قال لهم ممنوع أي مرشح يدخل، دي قوانين، إحنا هندخل حالة استثنائية عشان نطلع على الأوراق اللي أنت بتقول للناس، هذا أمر دبر بليل، إحنا هنخش. قال لهم لو دخلتوا لوحدكم تبقوا خونة، ورفض ان يدخلهم اللجنة الرئاسية، عملهم فضيحة على باب اللجنة الرئاسية. وكان منتظرهم ساعتها رئيس اللجنة والامين العام للجنة الرئاسية، وجمال المراكبي كان رايح مع الشيخ جمال عبد الرحمن، مجموعة من عندنا من الجمعية. ما انا بكلمكم من الموضوع اللي ورا الكواليس، انا بحكي لكم اللي حدث. جمال عبد الرحمن وجمال المراكبي راحوا باتفاق مع المخابرات عشان يشوفوا الامر ويخرجوا، يقولوا للناس يا ناس امه امريكية، واطلعنا على هذه الادلة. قال لهم لو ما تخشوش لوحدكم وإلا تبقوا خونة. الناس اللي رشحته بقوا خونة. بعد كده جاء المراكبي في قناة الرحمة وراح فاتحه وقال له اسلوبك اسلوب الخوارج، انا لا يعنيني قصة امه الامريكية ولا ابوه كان ايه، لا يعنيني، اللي يعنيني حاجة واحدة، ان اللي انتخبوه وقفوا وراه وافتوا المصريين ان ينتخبوه بعد مخالفة واحدة معاه قالوا عليه اسلوبه اسلوب الخوارج. يعني انتوا كنتوا هتشربونا المقلب ده وهتخلوا مصر يحكمها واحد خارجي بيشهدكم انتم، يعني انت يا مراكبي وغيرك اللي جيتوا قلتم فيما بعد ايه ده اسلوب الخوارج. بعد كده راحوا مكتبين بيان تاني بعد البيان اللي كانوا بيقولوا فيه، قالوا فيه كلام جميل قوي، راحوا متكلمين عنه وقالوا احنا علشان رشحناك وقلنا للناس ان اترشحك واوصينا بهذا معناها انك انت تيجي تعمل وتسوي، لا هذا الكلام احنا وتبرأوا منه. يعني المسألة ما مضاش عليها شهر بعد ما رفعتوا الرجل وجعلتموه مؤهل لحكم مصر اذا بكم تنسحبوا وتقولوا ده ما يستاهلش حتى يحكم حي على الدين. سبحان الله واكتشفتوه. طب تخيلوا لو الرجل ده كان وصل للسلطة كان مين يتحمل المسؤولية امام الله عز وجل؟ واضحة المسألة ولا لا؟ عرفتم اللي بتكلم عليه؟ اذا كانوا اللي بيقولوا على نفسهم اهل حل وعقد في مجلس الشورى العلماء ما عرفوش يختاروا صح، وكانوا بيقولوا ايه في البيان؟ والشباب ينبغي عليهم ان يكونوا خلف اولاد خلف اهل الحل والعقد من العلماء، بيصوروا نفسهم وبيقدموا نفسهم ان هم اهل الحل والعقد، وبيقولوا ناس خدوا بكلامنا ورشحوا حازم. طب بعد ما اقل من شهر صدر لكم بيان تاني بتتبرأوا من حازم ابو اسماعيل. طب لو هي الامه دي معمل تجارب، هو احنا شويه فيران في معمل تجارب هتجربوا فينا كل يوم واحد جديد؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي المصيبه. ولذلك بنقول ان كان مجلس الشورى العلماء اللي على راسه عبد الله شيخ وجمال المراكبي ومحمد حسان وابو اسحاق الحويني ومصطفى العدوي ومحمد حسين يعقوب وجمال عبد الرحمن وابو بكر الحنبلي، مش كده ولا لا؟ عشرة ما عرفوش يختاروا المواطن الغلبان هيعرف يختار رئيس جمهورية؟ وضحت المسألة ولا مش واضحة؟ هتختار ازاي انت رئيس جمهورية؟ تعرفوا منين؟ ايه امكانياته؟ انا شخصيا لا استطيع ان اعرف من يصلح لحكم البلاد، انا شخصيا والله لو قالوا لي مين يختاروا ما اعرفش. يعني انت الواحد عشان تختاره يتجوز بنتك لازم تعمل عليه 20,000 اختبار، مش كده ولا لا؟ ده هيتجوز بنتي، ده انا هديله بنتي. لا برضه مش هتديله بنتك، انت هتديله مصر كام؟ 90 مليون، هيبقى مسؤول عن كل شيء عنهم. ازاي مين فينا يتحمل مسؤولية اختيار رئيس دولة مصر؟ امر كبير. ولذلك الامور دي هي دي الشورى بقى، مين اللي يختار؟ اهل الحل والعقد الحقيقيين اللي يعرفوا ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، اهل الاستنباط. هي دي القضية. انا هنا هدفي كله بفرق لكم بين الشورى والديمقراطية عشان المجرمين اللي قالوا الديمقراطية هي الشورى، لان بسأل حكم الشعب، حكم الشعب، بس اني شعب؟ هل كل واحد فينا مؤهل لانه يعرف؟ يا بزي يقول لك ايه، تعالوا نعمل استفتاء على تيران وصنافير مصرية ولا سعودية. طب انا اعرف انا منين؟ اذا كانت هعرف منين يعني؟ انا تيجي تقول لي مصرية بتاعتنا، ما اي واحد يقول لك بتاعتنا. طب ما برضو السعوديين، تعال نعمل استفتاء السعوديين كلهم يقول لك سعودية. دي حقوق، الحقوق دي محتاجة ايه يا اخوانا؟ ها وثائق، والوثائق دي مش انا اللي اعرفها ولا انت، خبراء، مش كده ولا لا؟ هو لما اختلف المصريون مع اليهود في مسألة طابة مين اللي قام بالعمل ده؟ ناس قانونيين وجغرافيين وعلماء تاريخ متخصصين. مشكلتنا ان الاعلام السيء والجرائد والتلفزيون خلوا كل واحد بقى خبير في كل حاجة، مش كده ولا لا؟ بقت الناس خبرة في كل كبيرة وصغيرة، محدش بيقول انا معرفش، محدش بيقول الله اعلم. اسأل ميزو في الدين يكلمك، تكلمه في السياسة يكلمك، ميزو بتاع كله، ميزو رجل لكل العصور. وخلي بالكم ميزو لا يمثل نفسه. احنا عندنا في مصر تقريبا فوق 80 مليون ميزو، خلي بالكم، صدقوني يا اخوانا القضية كده. ميزو بيفتي في كل شيء وكلنا نفتي في كل شيء، ايه الجديد يعني؟ غايه الامر ان هو كان عبط حبتين، يعني كانت المساله العبط عنده كان ايه زايد حبتين لدرجه ان الرجل ادعى المهدي المنتظر. شو قال عن نفسه المهدي المنتظر؟ يعني انا بشتم وبقول عبيط؟ لا، البعض يقول لك انت بتشتم الراجل. لا يا جماعه، ده عبيط دي شويه، دول كانت في لجنه تحوله لمستشفى الامراض العقليه لما ادعى ان هو ايه لما ادعى انه المهدي. واخدين بالكم ولا لا؟ نرجع لما كنا بصدد. انا بس هدفي ان افرق بين الشورى وبين الديمقراطيه. الشورى ان اللي يستشار اهل العلم والخبره والحكمه، هم دول اللي يستشاروا، مش عامه الناس، مش الناس اللي بتشترى اصواتهم بكيلو زيت وكيلو لحمه. ناس بتشترى اصواتهم. صوتك ايه؟ وعرفوا الحكايه دي. حتى حزب النور لما عمل حزب، الجماعه اللي كانوا بيقولوا على نفسهم سلفيين وعملوا حزب، مشوا على نفس الخط بتاع مين؟ الاخوان المسلمين، وبداوا يجيبوا للناس برضو زيت وسكر عشان ياخدوا اصواتهم. ما ينفعش، ده مش دين. توصل للسلطه بالرشوه؟ ما ينفعش. ولذلك هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. انتوا عارفين ان الناس غلابه، تضحكوا على الناس بكيلو لحمه ولا حاجه وتقول له تعيش فين؟ يقول لك الراجل هيديني 100 جنيه، يعني يا عم انا ده ولا ده اللي حكم، انا مالي، انا اخد 100 جنيه وخلاص. مش كده ولا لا؟ قالت الاحزاب والجماعات فرقه نهى الله تعالى عنها وبرأ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم منها، فلا يجني منها المسلمون الا الويل والفساد، فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم. ومن اقام شيئا من هذه الاحزاب ودعا اليها او اعان على قيامها بكلمه او مال او نحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى من اقام شيئا من هذه الاحزاب ودعا اليها او اعان على قيامها بكلمه او مال او نحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال حتى لو تسمت هذه الاحزاب الضاله باسماء براقه ورفعت شعارات حسنه وقامت باعمال فيها خير فلا يجوز اعانتها ولا الدعوه اليها. سمي بقى نفسه النور، حزب مش عارف الاصاله السلفي، مع ان الدكتور عبد السلام برجس افتكروا انه كتب الكلام ده بعد ثوره 25 يناير، ده ميت من فتره كبيره، الكتاب ده قديم. خلي بالكم من الكلام ده لحسن تفتكروا ان هو ايه، والراجل سعودي، لحسن تفتكروا ان هو كتب الكلام ده بعد 25 يناير. لا، الرجل مات قبل 25 يناير بفتره. واضح الكلام ولا لا؟ قالت الخوارج لهم سبق في الطاعه، يعني ما تغتروش بالاسماء البراقه ولا تغتروا بالظاهر ولا بالسمت، ولكن كل انسان اعرضوا كلامه واعرضوا فعله على الميزان، الميزان الذي لا يشيل، الميزان الايه الحقيقي، الكتاب والسنه، صح ولا لا؟ بفهم سلف الامه. فالخوارج لهم سبق في الطاعه واجتهاد في العباده، شعارهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايه رايكم في الكلام الجميل ده؟ طاعه واجتهاد، واسمهم القراء، كان اسمهم كده القراء في عصر الصحابه. قال لكنهم كلاب النار، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شر قتلى تحت ظل السماء، من قتلهم او قتلوه فهو من اهل الجنه، من قتلهم فهو من اهل الجنه، ومن قتلوه فهو من اهل الجنه. فلم تغن عنهم شعاراتهم شيئا ولم تنفعهم تلك الاعمال من صلاه وصيام وقراءه للقران. لماذا؟ لانهم خرجوا عن جماعه المسلمين. تلاقي انسان بيصلي بيصوم ومطلق لحيته وسمته طيب وسمت سلفي وبيقول كلام جميل جدا، ولكنهم لا يعتقد في بيعه حاكم البلاد، ويقول بشغور الزمان هذا مبتدع خارجي خبيث لا ينفع كل الذي تقول عنه هذا. واضح الكلام؟ لان البعض يقول لك يا عم الشيخ فلان ده، الشيخ فلان مع اعتقاده في مساله الجماعه وقضيه الامام كذا، هذا مبتدع، ولو كان يقال عنه المحدث لو كان يقال عنه مش عارف الفقيه من كان يقال عنه كلهم مبتدعة وخوارج. المقياس كما قرأتم كلام سهل الايه التستوري رحمة الله عليه 72 فرقة كلهم يبغض السلطان ويحارب السلطان، فلم تغني عنهم شعاراتهم شيئا ولم تنفعهم تلك الأعمال من صلاة وصيام وقراءة للقرآن، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب كفر؟ لا ما بنكفرش، التكفير ده شيء تاني، احنا بنبدع، واخدين بالكم ولا لا؟ مبتدعة ليسوا على الصراط المستقيم. قال فالحذر الحذر من الانخداع بهذه الجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين التي ابتلي بها عالم الإسلام اليوم. فما هي؟ اسمع الكلمة العظيمة دي، فما هي هذه الجماعات إلا وكر يعمره الشيطان، وكر للشيطان، ويمده أعداء الدين والسنن من انخدع بها فيا حسرة عليه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. طبعا مسألة الجماعات ينطبق عليها حكم التحزب، الجماعات الدينية ينطبق عليها حكم التحزب. ولذلك أنا أقرأ من كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات للعلامة العثيمين، لأن أنا مش هدخل في البند الذي يليه، خلاص هنتكلم عن التحزب اليوم عشان يبقى الدرس قائم على الايه؟ على التحزب. الإمام ابن عثيمين معي كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات للعلامة العثيمين طبعة مكتبة الأنصار صفحة 223، يقول السؤال: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تدل على إباحة تعدد الجماعات الإسلامية؟ قال الشيخ: الجواب ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يزم ذلك. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. لذلك الشيخ الألباني دايما كان يستدل بهذه الآيات. الشيخ الألباني طول عمره بيبدع الجماعات وتعدد الجماعات، وكذلك ابن باز، وكذلك العثيمين، وكذلك الفوزان، كل مشايخنا يبدعون تعدد الجماعات. قال: ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب، حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتفسيق، وربما بما هو أعظم من ذلك. لذلك فإنني أرى أن هذا التحزب خطأ، أن هذا التحزب خطأ. وقول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كانت تحت حزب، نقول إن هذا الكلام غير صحيح، بل إن الدعوة تقوى وتنتشر كلما كان الإنسان أشد تمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر اتباعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. انتهت الفتوى. فصل آخر بعنوان: تعدد الجماعات ظاهرة مرضية. السؤال: هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟ كثير من الكذابين يقولون تعدد الجماعات ظاهرة إيه؟ صحية. العثيمين قال إيه؟ تعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحية، والذي أرى أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدا ينتمي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أريد أن أجبر الناس أن يتحدوا على رأي واحد، لأن هذا شيء غير ممكن، لأن هذا شيء غير ممكن، والخلاف في الرأي موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وحتى في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وخرجوا من المدينة وأدركتهم الصلاة، انقسموا في فهم هذا النص، فمنهم من رأى أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بني قريظة وإن خرج الوقت، ومنهم من رأى أن يصلي الصلاة في وقتها وإن لم يصل إلى بني قريظة، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا منهم. يعني الخلاف موجود، المهم أن الخلاف في الرأي موجود، لكن الخلاف في الاتجاه في المنهج يعني هو الذي يخشى منه، بمعنى أن كل واحد منا يعتقد بأنه على منهج مخالف لمنهج أخيه بحيث يتكلم في أخيه ويسب وربما يخرج من الإسلام لأنه لم يكن على طريقته. هذا هو الذي يخشى منه كما هو الواقع من بعض الناس اليوم. تجد إذا خالفه أحد في رأي مخالف في الرأي فقط، وقد يكون الرأي الصواب مع مخالفه، تجده يهاجمه ويسب في كل فرصة يتمكن فيها من سبه ومهاجمته، وهذا لا شك خلاف طريق المؤمنين. فالمؤمنون إخوة مؤتلفون وإن اختلفوا في الرأي، بل إني أقول إن الاختلاف في الرأي إذا كان مبنيا على الدليل فليس اختلافا في الحقيقة، كما فعل الصحابة في مسألة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال لأن كلا من المختلفين أو المختلفين إنما يريد العمل بالدليل، فهم متفقون في الواقع لكنهم مختلفون في فهم هذا الدليل، وهذا الاختلاف في الفهم أمر موجود في بني آدم ولا يضر ولا يؤدي إلى اختلاف القلوب مع حسن النية. المهم ما موقف المسلم تجاه تعدد الجماعات واختلافها؟ قال نشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى الله عز وجل كالتبليغ والإخوان والسلفية، فأي هذه الجماعات نتبعها وما موقف المسلم من اختلاف الجماعات؟ قال والله موقفي أنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسف، ويخشى أن هذه النهضة تعود فتخمد وتتحطم وتشل، لأن الناس إذا تفرقوا كانوا كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا تفرقوا وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهبت ريحهم ولم يكن لهم وزن. وأعداء الإسلام ممن يتسمون بالإسلام ظاهرا أو ممن هم أعداء له ظاهرا وباطنا يفرحون بهذه التفرقة وهم يوقدون نارها ويأتون إلى هذا ويقولون هذا فيه كذا وهذا فيه المن. أخذ الشيخ يتحدث حتى جاء عنوان آخر يجب على الجماعات أن تكون جماعة واحدة. المهم أنه جعل الجماعات من الفرق التي نهى عنها الله ونهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الفصل طويل والشيخ له كلام كثير مجموع في هذا الكتاب. بعد ذلك جاء الكلام عن الأحزاب السياسية، يبقى جماعات اللي هي تفرق، ما هو الجماعات الإسلامية تفرق، وهذا أمر الشيخ بكر أبو زيد له كتاب في حكم الانتماء، كتاب نفيس جدا في النهي عن التفرق والنهي عن التحزب والانتساب إلى الجماعات. السؤال، بعض الحكومات تدعو إلى التعددية الحزبية، بل إن النظام نفسه يتبنى واحدا من هذه الأحزاب، ونجد أن هذا الحزب الذي تتبناه الحكومة يدافع دفاعا مستميتا عن نظام الحكم، وهذا النظام لا يطبق الشريعة الإسلامية، علما بأن الحزب فيه أفراد مسلمون وأفراد غير مسلمين. قال الشيخ الجواب، الواجب على الدولة أن تتبنى حزبا واحدا فقط، ألا وهو حزب الله عز وجل المتكفل بتحكيم الشريعة الإسلامية في كل الأمور، في العبادات التي هي علاقة الإنسان بربه، وفي المعاملات بين الخلق، سواء كانت فيما يتعلق بالأسرة أو مما يتعلق بالجوانب الأخرى الاقتصادية والحربية وغير ذلك. يعني قانون البلد لابد أن يكون قائما على الإيه؟ الشريعة الإسلامية. قال هذا الواجب على كل حكومة تحكم بلدا إسلاميا، لأن المسلمين فوضوا أمرهم إلى هذه الحكومة مشترطين بألسنتهم أو بأحوالهم أن تطبق هذه الحكومة شريعة الله، لأن الشعب المسلم لا يريد إلا أن يكون الإسلام هو المرجع الوحيد. فالواجب على الحكومة في أي بلد من البلاد الإسلامية، أرجع إلى الكتاب والسنة، وتوحيد الأحزاب السياسية وغير السياسية على حزب واحد وهو حزب الله المنفذ لشريعة الله. والحزب الواحد وهو حزب الله لن يضر بالأمة الإسلامية مثلما يحصل من التعدد الحزبي. حزب واحد، مع ان دي تعتبر سبة، لو قيل الان عند الاعلاميين عايزين حزب واحد يقول لك حزب واحد الرأي الواحد والحزب الواحد، ما هم دول سمصرة الغرب في المنطقة، سمصرة، في سمصرة للسياسات. لو واحد مثلا قلنا هذا الكلام تخلف، يريدون أن يكون الحاكم مستبدا لا يرى غير رأيه، ولا يوجد اي منبر من منابر المعارضة في البلاد. لا فعش حكم يقوم من غير معارضة. لازم تكون هناك احزاب معارضة علشان هم دول اللي بيبصروا النظام الحاكم، ولو وجدوه وقع في مخالفات ينزعوه في السلطة ويوصلوا هم للسلطة ويحدث تنازع، لانهم بياكلوا عيش على هذه الايه ها الخلافات والفرق، هم بياكلوا عيش من هذا الكلام. فالشيخ بيقول هنا ايه الواجب في الامة، ان يكون على حزب واحدة وحزب الله، لانه لن يضر بالامة الاسلامية مثلما يحصل من التعدد الحزبي. وقد اشار الله تعالى في القرآن الكريم الى ان التعدد والتنازع هو سبب الفشل، فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهؤلاء يقولون ايه تنازعوا ولن تفشلوا، فان اتفقتم وتوحدتم على رأي واحد فشلتم. فمن نصدق، القرآن ام نصدق الكذابين الدجالين سمصرة الغرب؟ نصدق مين؟ مش كده ولا ايه؟ وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. لو رجعتم للكتاب ستجدون ان الباب الذي بعده حكم الاضراب عن العمل، وبين ان هذه بدعة غربية. ثم هل يجوز مواجهة النظام؟ بين ان هذا من الخروج على الحاكم لاعتصام من اساليب الضغط، بين ان هذه بدعة من بدع الغرب. واخدين بالكم ولا لا؟ فالكتاب نفيس وفيه كلام للشيخ ابن عثيمين في هذا الامر. لكن انا عايز قبل ما اختم اوضح لكم شيء مما حدث في زماننا اليوم او في ايامنا بعد 25 يناير، لان قصة التحزب ما هي موجودة من زمان. احنا كانت الاحزاب عندنا، لان النظام الديمقراطي زي ما قلنا بيقوم على ايه؟ على احزاب. هذه الاحزاب تتصارع من اجل الوصول للسلطة، واللي ياخذ اغلبية، لان انت عندك سلطة تشريعية ممثلة في البرلمان، وعندك سلطة تنفيذية ممثلة في رئيس الدولة ورئيس الوزراء والحكومة، وفي سلطة قضائية، وفي فصل بين الايه السلطات. ده النظام الديمقراطي كده، في فصل بين الايه السلطات. السلطة التشريعية ما تتدخلش في السلطة القضائية، والسلطة القضائية واخدين بالكم ولا لا كل سلطة قائمة بذاتها. الكلام ده مش موجود في النظام الاسلامي. خلي بالك النظام الاسلامي اللي بيعين قاضي القضاء مين؟ رئيس الدولة، وممكن يعزله. عندك هنا ما ينفعش الكلام ده، ولذلك حتى النائب العام ما ينفعش الرئيس الجمهوريه ان هو اللي يختاره. اللي بيختاره مين؟ المجلس الاعلى للقضاء، ويقدموا الرئيس الجمهوريه اثنين او ثلاثه، ورئيس الجمهوريه يختار واحد من الثلاثه اللي هم ايه اختاروه. بعد ما يعينه ما يجوز فصله، بل له 4 سنين. بعد ال4 سنين اما يتم التجديد له او يعزل. لكن خلال ال4 سنين زي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تعيينه لا يجوز عزله. في سلطات لها حصانة علشان النظام الديمقراطي كده، واخدين بالكم ولا لا؟ فالنظام الديمقراطي قائم على احزاب تتصارع للوصول للسلطة. بس الكلام ده اخترعوه علشان يغرقونا احنا في الخلافات، لكن هم ما بيطبقوش الكلام ده عندهم. ديمقراطياتهم في الغرب مختلفة. على ما تيجي تمسك امريكا، امريكا فيها كم حزب؟ الحزبين هم اللي بيتصارعوا على السلطة، والمسألة عارفين لعبة الكراسي زي لعبة الكراسي، ده شوية وده شوية، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. بس المرة دي عليا، المرة دي عليك، المرة دي عندي، المرة دي عندك. بل هقول لكم على معلومة تانية، انت عندك هنا في النظام رئيس الجمهورية بيختاروا مين؟ الشعب بالاقتراع المباشر، وذلك بيعدوا اصوات الناس. هل امريكا كده؟ لا، ده في حاجة اسمها كلية الانتخاب. هم دول مجموعة اهل الحل والعقد، دول مختارين من الولايات المتحدة، من جميع الولايات، وفي كل ولاية بيحدث انتخابات، واعلى الاصوات بياخدها شخص ممثل للولاية. فبيجتمعوا كلية الانتخاب مكونة من عدد من 500 مش عارف حاجة وعشرين تقريبا، 520 يعني 500 وكسر. دول بيجتمعوا، هم اللي بيجتمعوا، وفيما بينهم ياخدوا الاصوات. هم دول بقى اهل الحل والعقد يختار. هل مكلف المسؤول عن الولاية انه يختار الرئيس اللي عدد الاصوات في ولايته اختارته؟ مش ملزم. يعني ممكن تكون ولايته اللي رشحته لانه يتكلم باسمهم. كان العدد الكبير مختار كلينتون، هو اختار ترامب ولا سلطان عليه. ففي النهاية تجد ان اللي بيحدث في العالم الامريكي كله تمثيل في تمثيل، وفي النهاية اعضاء الكلية الانتخابية هم اللي بينتخبوا فقط. ولذلك لابد ان الرئيس اللي يحوز الحد الادنى 270 صوت، ولذلك ينجح ب 270 ب 275 ب 280. انت تقول طب فين الملايين اللي عندهم؟ ملايين يا عم انسى، هم المجلس ده اللي بينتخب رئيس الجمهورية بس، مش الاعداد الغفيرة الملايين اللي في الولايات. الملايين دي اتعملت لها حفلة وزار وفرحوهم وخدوا اصواتهم، لكن في النهاية اللي بينتخب مين؟ ولذلك المرة دي رئيس الدولة ديمقراطي، المرة الجاية يبقى جمهوري، المرة دي ديمقراطي المرة الجاية جمهوري، لعبة كراسي. والنظام الامريكي ما بيتغيرش، يجي يقول لك بوش الابن، بوش الاب، كلينتون مش عارف فرانكنشتاين، اي حد. النظام الامريكي هو الامريكي، مؤسسات بتحكم، كونجرس واعلى السلطات في امريكا ايه؟ حذروا البنتاغون، العسكر، حكم العسكر اعلى سلطه في امريكا البنتاغون، الجيش في النهايه الجيش هو اللي بيحرك كل ده، واحد بيتفرج واللي بيحرك كل شيء وبيلعب لعبه الكراسي كلها البنتاغون، واخدين بالكم؟ في النهايه الجيش في كل العالم. لكن عندك انت هنا عايزينك تحتقر جيشك طول عمر الجيوش اللي بتحكم. هو في رئيس بعدنا بدعه اسمها يسقط حكم العسكر، سبحان الله. هو من عصر الخلفاء الراشدين كان مين اللي بيحكم؟ وقيادات الجيوش. هو في حاكم حكم؟ ما كانش امير جيوش قبل كده؟ ما كانش امير من امراء الجيوش؟ لازم يكون مقاتل ومجاهد. وانت لما تيجي تتكلم عن صلاح الدين الايوبي وسيف الدين قطز وبيبرس وكل دول، كانوا دول ايه؟ بل دول بقى كانوا عسكر بجد، ده كانوا متبعين. سيف الدين قطز كان عبد مملوك، بيبرس البندقداري كان عبد مملوك، دول العسكر الحقيقيين مش جنودنا، عسكر عسكر. ويتكلموا عنهم بسفاهه وقله ادب وبسخريه وباحتقار. فاللي احنا بنتكلم عنه، لماذا نهون من شأن المقاتل؟ المقاتل معظم في كل بلدان العالم وفي كل التاريخ، إلا في هذا العصر الذي أراد فيه خوان المسلمين أن يهدروا وأن يحطوا من شأن الجيش. واخدين بالكم؟ عايزين يحطوا من شأن الجيش. المهم يا أخوانا، لما جت حدث الأمر ده قالوا لك طول عمر الإخوان ما لناش دعوة بيهم، دول بتوع السياسة وأحزاب، وكانوا حزب محظور لكن كانوا بيدخلوا في الانتخابات وبيوصلوا للسلطة. لكن فوجئنا بمين؟ باللي بيقولوا على نفسهم سلفيين. أول ما قام 25 يناير كانوا منتظرين، جريوا بسرعة، وجري ياسر برهامي على مستوى الجمهورية، بدأ يلف ويجمع الجماعات علشان يعملوا حزب اسمه حزب الايه؟ النور. طب انتوا لو كنتوا بالفعل سلفيين بجد وهدفكم زي ما صدرتم للناس احنا بنعمل حزب السلف لحماية هوية مصر علشان الليبراليين والعلمانيين هيمسكوا البلد بعد حسن مبارك، الله مش انتوا تقولوا حسن مبارك ده علماني وفيه وفيه، لا ده بعد حسن مبارك اللي هيمسك علمانيين والليبراليين. حلو، وبعدين لما يمسكوا هيحصل ايه؟ هيغيروا المادة التانية من الدستور. الدستور هو مش الدستور ده طاغوت؟ والدستور ده بحكم بغير ما انزل؟ لا، مين قال الكلام ده؟ احنا عندنا المادة التانية اللي بتقول مصر دولة اسلامية، والمادة التانية بتقول ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ايه ده، هي حلوة؟ دي كانت نعمة وانتوا خايفين عليها لا تروح. امال انتوا كنتوا بتكفروا حسني مبارك ليه؟ وبتكفروا مجلس الشعب؟ انتوا وصلتونا لمرحلة انعدام وزن في التفكير. انتوا كنتوا بتقولوا ده طاغوت والدستور ده باطل والمادة التانية دي تمثيلية وملهاش لازمة، ورقة التوت اللي بتغطي عورة النظام ومجلس الشعب ده، كنتوا بتصدروا كتب في ان الديمقراطية كفر، سعيد عبد العظيم له كتاب الديمقراطية في الميزان بيكفر الديمقراطية، ومجلس الشعب ده مجموعة من الذين يحكمون بغير ما أنزل مشرعين، وكانوا يطلقون عليهم ويطبقون آية الشورى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مش ده الكلام اللي كنا بنحفظ أدبياتكم وسمعينها عنكم؟ آه. فجأة قال لك اقفل الكشكول، نفتح كشكول جديد من أول وجديد. الديمقراطية دي يا جماعة فيها قايمة على فلسفة، الفلسفة دي بفش، لكن الآليات هي الشورى الإسلامية. الله، كلام جديد. انظر إلى الكذب والدجل. ثم بعد كده ما احنا بنقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، لما يكون الجماعة اللي في مجلس الشعب ليبراليين أو علمانيين، لكن لما يكونوا إسلاميين زينا بسم الله ما شاء الله هنعمل ايه؟ هنطبق الشريعة. ماشي. والدستور المادة الثانية كفاية ده الدستور. طب يا جماعة ما انتوا كنتم بتقولوا ان القوانين، لا انتوا مش عارفين. المحكمة الدستورية العليا حكمت في سنة كام وثمانين وقالت ان اي قانون صدر بعد دستور 81 اللي عمله السادات قبل ما يموت اصبح اي قانون متوافق مع الشريعة الاسلامية. الله، انتوا عرفتوا الحكاية دي، المعلومة دي بعد 25 يناير؟ وراحوا مجمعين ياسر برهامي في كتيب طبعوا جمع لنا شوية ايه احكام المحكمة الدستورية العليا في تفسير النص بتاع المادة الثانية. واخدين بالكم ولا لا؟ ولقيناهم بيتكلموا في القانون كأنهم من سدنة القانون الوضعي. بسم الله ما شاء الله. بقى ياسر برهامي بيتكلم عن الدستور، قعدنا نسمع محمد بن اسماعيل وسعيد عبد العظيم. بعد كده قالوا احنا هنعمل حزب علشان نقدر نقف حائط صد امام العلمانية والليبرالية ما توصلش للسلطة وتغير المادة التانية. قلنا افلح ان صدق، مع ان طبعا احنا عارفين دول كذابين وخوارج وكل الكلام، لكن احنا كنا بننظر للظاهر وبنقول ليه اما نشوف يعملوا ايه. بس ما كناش بنقول الكلام ده وساكتين، احنا كنا بننقدهم في حيني، كلامنا واضح وتبرأنا منهم وقتها، ما انخدعنا بهم ابدا، بل كنا نقول كلما فعلوا فعلا كنا نقول لهم وقتئذ ما ازددت فيك الا بصيرة، كما قال الرجل للدجال، كنا نقول كلامنا مسجل بفضل الله عز وجل، كل الكلام خطوة خطوة كنا بنقول لهم كده، ما ازددنا فيكم الا بصيرة لانكم كذابين البعدة. المهم فوجئنا بيهم بعد كده اختلفوا، يعني كان المفروض عليكم لو انتوا عايزين تقفوا حائط صد امام مين؟ امام الليبراليين والعلمانيين تتحدوا. لا، ما اتحدوش، تفرقوا، وتفرقوا الى كتل، حزب النور الاسلامي، حزب الاصالة السلفي، حزب الاصالة السلفي، وكان رئيس الحزب السلفي ده بقى مين؟ ها، حزب الاصالة السلفي اللي مرجعيته الشيخ محمد عبد المقصود. كان مين رئيسه؟ السيد اللواء الموسيقار، دكتوراه في الموسيقى، وكان بيعزف امام ملك السويد والنمسا كل سنة. السيد اللواء عادل عبد المقصود العفيفي، اخو السيد الشيخ محمد عبد المقصود العفيفي، اخو السيد اللواء سعيد عبد المقصود العفيفي لواء بامن الدولة. دي العيلة كلها داخلية. الشيخ محمد عبد المقصود اللي بيكفر النظام، وكان بيقول للرئيس مبارك يا طاغوت مصر، له اخوان، الاخ الاول اللواء سعيد عبد المقصود العفيفي لواء امن دولة، والثاني السيد اللواء عادل عبد المقصود العفيفي الموسيقار اللي التحق بعد الثورة، مش كده ولا ايه، واسس حزب الاصالة. لواء، بس كان لواء ايه بقى؟ من اللواءات اللي ليها يعني من اصحاب الدم الخفيف، ليه مكانة كبيرة، بدليل ان كانوا بيجددوا له، وكانت قبله الجوازات ادارة عامة، اتعمل له منصب اسمه مساعد وزير الداخلية للمنافذ، جميع منافذ الجمهورية تحت سلطة اللواء عادل عفيفي. يعني الراجل ده كان حبيب مين؟ حبيب العدل. خدوا بالكم بالكلام اللي بقول. بعد الثورة بقى بصف اخو محمد عبد المقصود وقال لك انا سلفي. انت كنت بتخدع الداخلية، كنت لا اسمها ايه؟ اسمها ايه الخلية النايمة؟ كنت خليها دايما في وزارة الداخلية ولا ايه عامل يا سيادة اللواء؟ واخدين بقى والتحق؟ المهم ما علينا. ثم اختلفوا حزب الأصالة فانقسم إلى حزبين وانشطر، بقى حزب الفضيلة السلفي وحزب الأصالة. المهم بقى عندنا 8 أحزاب سلفية في مصر، 8 أحزاب سلفية في مصر. انتوا مش عايزين تحاربوا الليبرالية بقى، انتوا بتتخانقوا على الكراسي. وبدأوا يتصارعوا في الانتخابات، صح، بدأوا يتصارعوا في الانتخابات. وحتى لما جم في انتخابات الرئاسة، طب رشحوا واحد بس إسلامي يقف قصاد الكفار، يقف قصاد كفار قريش. لكن وجدنا الإخوان انفصل عنهم، خيرت الشاطر والبديل بتاع محمد مرسي، عبد المنعم أبو الفتوح معوضه مكتب إرشاد، حلم أبو إسماعيل، إيه يا عم في إيه، سليم العولة، ما أنتوا كلكم مع بعضكم إخوان، كل دول الناس دول يتصارعوا على السلطة، مش كده؟ ما علينا، عدي كل الكلام ده. المهم خرج من رحم هذه الفتنة الدكتور محمد يسري إبراهيم، الذي أسس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الذي أسس. الراجل ده بقى قال عنه، قال عنه خيرة الشاطر محمد يسري رجل الإخوان في السلفية، رجل الإخوان في السلفية بالنص، الكلام ده مسجل فيديو، رجل الإخوان في السلفية. عمل حركة عجيبة جدا، جابوا الدكتور عبد الله شاكر، عينه عضو في مجلس علماء أنصار السنة بعد الثورة، وفي نفس التوقيت خدته الجمعية جماعة السلفية في اسكندرية، عينوه الأمين العام للدعوة السلفية. ايه ده، في ايه؟ أمين عام للدعوة السلفية في اسكندرية وعضو مجلس علماء الجماعة عندنا والأمين العام للهيئة الشرعية، انت راجل واصل قوي. وبدأ ينظر تنظيرات خطيرة، مسألة الحزبية في الإسلام، بعض من ينتمي إلى الإسلام، ما بقولش علماء، قالوا بجوازها، حتى نقولهم يعني يجوز إقامة أحزاب في ديار الإسلام. آه، بس خلي بالكم لو أجزتم هذا الكلام هتجيزوا أحزاب شيوعية تدعو إلى الشيوعية، يقول لك ولو مش دولة ديمقراطية. وزعيم هذا التفكير يوسف القرضاوي، ويتبعه في ذلك أمين هويدي، إخوان. وفيه لدرجة إنهم بيجيزوا أن يترشح لرئاسة الجمهورية كافر، والكلام ده قاله عبد المنعم أبو الفتوح، وأيد كلامه بمين؟ بكلام مين؟ يوسف القرضاوي. يجوز أن يترشح ديمقراطي، يترشح كافر لحكم البلاد، وإقامة أحزاب تدعو إلى الشيوعية في بلاد الإسلام، وكذلك أحزاب تدعو للليبرالية وعلمانية. واضح الكلام؟ طائفة أخرى قالوا لا، ما ينفعش الكلام ده، الأحزاب التي تقام في دولة الإسلام تكون إسلامية، ولا يجوز أن يكون هناك حزب إيه يدعو للشيوعية أو الليبرالية أو العلمانية. تمام؟ منهم مدرسة اسكندرية، قلنا لهم حلوة، ومنهم محمد يسري. قالوا طيب أنتم بناء على إيه قلتم الكلام ده؟ قالوا لأن إحنا عندنا فتاوى للعلماء بتحريم هذا. يبقى عندي ثلاث أقوال، القول الأول بجواز الأحزاب حتى الكافرة، صح، والدعوة إلى الكفر في بلاد الإسلام، وده اللي بيختاروا الإخوان. قول ثاني، ناس وقفت في النص وقالوا لا، لا يجوز في ديار الإسلام إلا الأحزاب الإسلامية بس. الطائفة الثالثة وهم أهل العلم والإيمان من الراسخين في العلم، زي ما سمعت ابن عسيمين، إنه لا حزبية في الإسلام، صح ولا غلط؟ يبقى عندي ثلاث أقوال، صح، عندي ثلاث قول أباحها أوش حتى ولو كانت أحزاب كفرية وتدعو إلى الكفر، واضح؟ الطائفة الثانية قالوا لا، يشترط أن تكون أحزاب إسلامية. الطائفة الثالثة قالت لا تجوز أصلا. جاء محمد يسري حب يجمع بين القولين الأخرانيين علشان يجمع، لأنه زي ما أنتوا عارفين عمل الهيئة الشرعية وعايز يجمع كل من يدعي السلفية دخله في حضنه، مش كده ولا لأ؟ عمل ايه بقى يا اخوانا؟ والهيئة الشرعية دي خلي بالكم في الاخر اتضح ان المسؤول عنها مين؟ خيرة الشاطر برضه، يعني اصطاع اخوانية. المهم خلاصة الامر، الراجل ده قال كلمة، قال فتوى اللجنة الدائمة وكلام ابن باز والعسيمين والالباني، لان محمد يسري رجل الاخوان في السلفية، فعايز يجذب كل السلفيين معاه، عايز يجذبهم كلهم معاه. فلهم يا اخوانا، العلماء لما قالوا لا يجوز قالوا الكلام ده لما يكون عندي دولة إسلامية وحاكم مسلم، يبقى عندي جماعة إسلامية في البلد، حينئذ لا يجوز التحزب وتنطبق هذه النصوص وتبقى فتوى اللجنة الدائمة سليمة وكلام مشايخنا ابن باز والعسيمين والألباني كل دول فوق دماغنا لما قالوا التحريم التحزب. لكن امتى؟ لما يكون عندي ولي امر مسلم ودولة اسلامية. طيب امال احنا ايه؟ لا ما احنا مش دولة اسلامية، مش احنا قلنا ان فيش جماعة وفي شهور زمان؟ فاكرين قلنا كل المصايب قايمة على ما فيش جماعة، فيش جماعة. ولذلك قلت لك ياسر برهامي ومحمد يسري وكل دول يدرس لك انه لا يجوز الخروج على الحاكم. يقول لك ومن عقيدة اهل السنة والجماعة عدم جواز الخروج على الحاكم. تقول ايه ده، ما هو بيقول كلام زينا. يقول لك اما تيجي بقى تطبق على الواقع يقول لك هو احنا عندنا حاكم اصلا؟ احنا لا عندنا حاكم ولا دولة ولا امة، ده كل ده خلص من زمان من ساعة ما الخلافة سقطت. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الجماعة، مش احنا بنشرح رسالة الجماعة وقلنا ان الجماعة عند من يقول بشغور الزمان مش موجودة يقول لك ايه يعني الحاكم اللي عندنا يجوز الخروج عليه ولا لا يجوز؟ يقول لك هو في حاكم؟ ده في شغور زمان، مفيش حاكم شرعي اصلا للبلاد موجود. ولذلك احنا في دار حرب، فلذلك يجوز في دار الحرب ما لا يجوز في دار الاسلام. شفت البدعة الخطيرة بيترتب. ولذلك أجاز محمد يسري عمل هذه الأحزاب بناء على عدم تيجي تقوله فرقت المسلمين، يقولك هم فار المسلمين عشان نفرقهم. وضحت؟ ده احنا بنجمع المسلمين في حزب لأن البقية ولذلك لما حصل وجاء 30/7 وتم عزل مرسي، البيان اللي صدر كان بيتكلم على ان اللي في الصف الاخر مين؟ انقسم الامر الى فسطتين، فسطاط فيه اهل الاسلام اللي هم مظلومين واقفين في رابعة، والبقية البقية مين؟ علمانيين، على نصارى، على فنانين، على منافقين. صح ولا غلط؟ ده الكلام اللي قلتها، كان قلت لهم في ردي على هذا البيان ان انتوا بتكفروا المجتمع، اظهرتم ما في باطنكم من تكفير المجتمع. يعني اللي خرجوا الملايين اللي خرجت في 30/7، طبعا احنا ضد الخروج سواء 25 يناير او في 30/7، احنا قولنا واضح، احنا ضد الخروج في جميع الاحوال على اي رئيس من الرؤساء. لكن هل احنا كفرنا اللي خرجوا في 25 يناير اللي وقفوا في ميدان التحرير؟ احنا كفرناهم؟ لا. طيب كفرنا ازاي؟ نكفر اللي خرجوا في 30/7 مش كده ولا لا؟ يبقى دول مش كفار ودول مش كفار، دول شعب فيهم المؤمن على الكافر، على العاصي على الفاسق، مش كده؟ على المبتدع على الجاهل، على ولا غلط؟ بيجمع طوائف كتيرة من الشعب، خرجت منهم المسلم ومنهم النصراني، منهم الموحد ومنهم المشرك، منهم العالم ومنهم الجاهل، منهم ومنهم ومنهم المبتدع وهكذا. نفس الكلام قلناه في 25 يناير. فهم بيقولوا لك مسألة الحزبية تجوز في ديار المسلمين، لا، أما يكون في دولة إسلامية وأمة إسلامية موحدة وحاكم مسلم. بناء على ذلك ينطبق كلام ابن باز والعسيمين والألباني واللجنة الدائمة. لكن أما يكون في دولة زي مصر تقول لهم طب وإيه السعودية؟ يقول لك ما تخليك في سرك بقى الكلام ده بيننا وبين بعض، لان السعوديه عندهم برضه فيها شغور زمان، وعلمائها لما تحرر الموضوع في نظرهم علماء سلطان، مش كده ولا لا؟ وعندهم رئيس ملك السعوديه مش موحد ولا حاجه، ده ما بيتكلموش عن فيصل ولا بيتكلموا عن سلمان ولا لا. ده انت لما تيجي تقرا في المواقع التكفيريه بيكفروا الملك عبد العزيز، لدرجة بيعتبروا كلام أحمد شاكر حينما قدم للمسند وكتب جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله ورعاه وبيدعيله، اعتبروه سقطة من سقطات أحمد شاكر، انه بيعظم الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز في نظرهم كان كافرا وعميلا للحكومة البريطانية، طول عمرهم مجرمين بيطعنوا في ولاة الامور، لهم قولوا لي على ولي امر مسلم. ولذلك ما احنا قلنا كلام صريح، سيد قطب بيقول لك ان الذين خرجوا على عثمان بن عفان كانوا اقرب الى روح الاسلام من عثمان.